علاج المصاب الشيء نعم علاج المصاب بالعين يأخذ من العين يقل منها ويغسل أطرافه وجهه وأطراف يديه ورجليه ويتمضمض كذلك إزارة يعني داخل الإزارة اللي حول الطرف حول السرة ويشرب منه يصب على رأسه على بدنه من قفاه يبرى بإذن الله حتى جربنا حتى مجرد غسل يديه أو وجهه بإذن الله ينفع إذا غسل يديه وجهه وتمضمض كبه لسان على كبه على المرئي على المنظور يبرى بإذن الله هذا عرف يا شيخ نعم ورد الحديث نعم ورد الحديث عرف إذا لم يعرف يعني إذا استغسلتم فاغسلوا نعم إذا لم يعرف الحاسد يعني يقرأ القراءة قراءة لا رؤية ولا من عين أو حمى يقرأ عليه من آيات الله ما تيسر وهو من أسباب الشفاء أيضا نعم ينقطع يعني إذا مات الحاسد ينقطع ما سمعت ما سمعت في هذا يعني عن المنظور ما سمعت هذه شيخ هذا يشاع عند الناس أو مش عند الناس وأما من جهة النصوص ما سمعت قراءة المعوذات تحميم العين من أسباب العافية والأول بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السماء ثلاث مرات صباحا ثلاث مرات مساء من أسباب العافية من كل شيء هل يمكن الحاسد أن يكون مؤمن؟ يكون قد يبتلى بالحسد يبتلى بالمؤمن والكافر والنظر كذا يبتلى بالمؤمن والكافر.